بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا قد بدأنا في الفرائض في الأسبوع الماضي في آخر درس يوم الخميس، وأخذنا بعض مسائل الفرائض العظيمة، واليوم إن شاء الله نكمل ما بقي. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في بنت وأخت. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال: قضى معاذ بن جبل رضي الله عنه باليمن في بنت وأخت، فأعطى البنت النصف والأخت النصف. هذا باب يسمونه باب العصبة مع الغير، باب العصبة مع الغير. أنواع التعصيب ثلاثة: في عصبة بالنفس يكون هو العاصب، وهذا في الذكور، هذا يكون في الذكور، مثل الابن عاصب يأخذ المال كله، والأخ عاصب، والعم عاصب، هذا يكون في الذكور. هذا عصبة بالنفس. وفي عصبة بالغير، يعني الغير هو اللي ينفع، وهذا يكون في الإناث إذا كنا مع إخوتهن، البنات مع الأبناء عصبة بالغير، الأخوات مع الإخوة عصبة بالغير، بنات الابن مع أبناء الابن عصبة بالغير، يعني عصبها الغير هذا. وفي النوع الثالث وهو العصبة مع الغير، يعني البنت لم تعصبها لكنها لما جاءت معها أخذت، وهذا يكون في الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات. وهذه قاعدة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الأخوات مع البنات عصبات، وقد حكي فيه الإجماع. أما عامة الصحابة والفقهاء على هذا، يقول: وحكى بعضهم فيه الإجماع إلا ما روي عن ابن عباس. وابن عباس الانفرادات في أبواب الفرائض له بعض الانفرادات التي اشتهر بها، ولكن كما قلنا العبرة بعلي وزيد وعمر وعثمان، إذا اجتمعوا في شيء خلاص صار هو مثل ما تقدم معنا في ثلث الباقي، فإن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لها ثلث المال، وهذا يعني يأتي على مسائل كثيرة في الفرائض ويقلب أصولها. فيقول أن حكي في الإجماع، ابن عباس يقول: ليس للأخت مع البنت شيء، وكان يقول: ليست الأخت مع البنت، وبنت الابن عصبة. فقيل له: إن عمر يقول للأخت ما بقي، فغضب وقال: أأنتم أعلم أم الله؟ وهذا حق، لكن عمر رضي الله عنه لم يخالف، ونزع ابن عباس بقول الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فجعل الولد حاجبا للأخت، ولفظ الولد يقول عند ابن عباس يتناول الذكر والأنثى، فيجعل أن الولد يحجب الأخت سواء كان ابن أو بنت. لكن الصواب مع عامة الصحابة، ومنهم علي وزيد وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. فإذا جاءت بنت وأخت، وسيأتي قصة أبو موسى الأشعري لما قال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لما حكم فيها بنت وبنت ابن وأخت. أبو موسى الأشعري حكم فيها بأن البنت لها النصف والأخت لها النصف، وبنت ابن ليس لها شيء، على الفروض يعني أن هذه نص وهذه نص، أنهم انفردوا. فقال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، وكل هذا ستأتي الأبواب هذه، والأخت لها ما بقي. وهذا هو الحكم الموافق الصواب. كذلك انفراد ابن عباس الثاني تقدم معنا في في آخر الباب اللي قبل هذا، وهو باب العمريتين، أو يقول إنها لها أسماء تسمى تلك المسألة الغراوين لأنها مشهورة، وسموه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن ومحافظة على اللفظ، تسمى الغراوين لأجل الشهرة، وتسمى الغريمتين تلك المسألة اللي فيها ثلث الباقي لأن كل من الزوجين كالغريم صاحب الدين أخذ حقه، والأبوين كالورثة يأخذون ما بقي، فسموها كالغريمين. ليه؟ لأنه وش فعلنا في ثلث الباقي؟ أعطينا الزوج النصف ثم كأنه يعني غريم أخذ حقه ومشى، ثم أعدنا التقسيم من جديد كأنه ما وجد. وتسمى الغريبتين أيضا لأنها غريبة في مسائل الفرائض، وتسمى العمريتين لأن أمير المؤمنين عمر أول من قضى فيها بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة كلهم إلا ابن عباس، علي وزيد ومسعود كبار فقهاء الأمة، وأيضا الأئمة الستة سفيان والأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد كلهم على هذا. لكن ما يمنع أن نشوف كلام ابن عباس، لكن هم قالوا أولا، قالوا وجه هذا الحكم أن كل ذكر وأنثى يأخذان المال أثلاثا يجب أن يأخذ الباقي بعد فرض الزوجية، أي ذكر وأنثى يأخذون المال بالأثلاث لازم يكون بعد فرض الزوجية، كالأخت والأخت لغير أم، فكذلك هنا يأخذون هذولا فرض الزوجية ثم هذولا يقتسمون المال. وأيضا الأصل اللي ذكرت لكم وهو أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف مال الأنثى، ولذلك ابن سيرين هنا سينفرد بمذهب لأجل هذه المسألة، قال فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب، ومع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف، يعني مع الزوجة هي ما تصير مثل الزوج لكن هو ما يصير مضاعف لها. الآن زوجة وأم وأب لو نقسمها على ظاهر القرآن على بدوات ما يبدو لنا وش يصير؟ الربع والثلث والباقي للأب. إذا راح من المسألة ربع وثلث بيصير الأب هنا أكثر منها هي، لكن ليس دبل، ليس مضاعف، وهو يقولون القاعدة إن كان من درجة واحدة لازم مضاعف. أما زوج وأم وأب واضح أنه بيصير مضاعف الأم، إن الزوج النصف والأم الثلث والأب يأخذ السدس النصف نصف الأم. يقول هنا فلذلك لو جعلها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب، ولو جعلها الثلث مع الزوجة لما فضل الأب عليها بالتضعيف. وخالف ابن عباس واحتج بقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه السدس، فقال تأخذ حقها، وبالخبر وهو قول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهله فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنحن الآن نعطي هذا الزوج ونعطي الأم والباقي نعطيه هو حظه مثل المشركة. قال والأب هنا عصبة فله ما فضل عن ذوي الفروض. قال ابن قدامة في المغني والحجة مع ابن عباس، يعني ظاهر الأمر الحجة عند لولا انعقاد الإجماع من الصحابة خلاص ما عاد صار في حجة، حتى لو أنت ما فهمته ولا شفت أنها ملخبطة مثل ابن عباس لكن انعقد إجماع من الصحابة. لكن هو يقول بادي الأمر حجته كأنها أقوى، ها؟ لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه فيها. وقيل في الآية هذه ورثه أبواه أن المراد ورثه أبواه خاصة في القرآن، ورثه أبواه يعني ماله إلا أب وأم فلأمه الثلث، وقال بعضهم إلى آخره. طيب ابن سيرين وش قوله؟ ابن سيرين فرق بين مسألة الزوج والزوجة، فوافق الجمهور في مسألة الزوج لأن فعلا بتصير هي ضعفة، وخالفهم ووافق ابن عباس في مسألة الزوجة لأنها ما تصير ضعفة، فقال حتى لو كان هو أزيد منها ولو ما وصل للضعف من مشكلة. وإنما فرق ابن سيرين بينهم لأن الأم لو أعطيت في مسألة الزوجية الثلث كاملا لم تفضل على الأب بل هو الذي يفضلها ولكن ليس مضاعفا لها، ولو أعطيت ثلث الباقي في مسألة لكان في الحقيقة ربع وليس من فرضها الربع أصلا، يعني في الفرائض كلها أيضا يقول بيجينا أصل ثاني، أن الأم هنا في الحقيقة أخذت ربع، لأنك الآن نصف، لما قسمت أنت نصف وقسمت على ثلث الباقي، لو فكرت في ثلث الباقي هو ربع في الحقيقة صار لها، وليس لها في الفرائض ربع. قال بخلاف مسألة الزوج اللي هو نصف وثلث وسدس، لو أعطيت الثلث كاملا لصارت مضاعفة على الأب، ولو أعطيت ثلث الباقي لكان سدس، وهي في الفرائض لها سدس، فقال هناك بيصير لها ربع، والربع غريب للأم، لكن هنا بيصير سدس، والسدس ماشي للأم حتى بنص القرآن، فالأم هي السدس. هذا بن سيرين اجتهاده، لكن على كل حال اجتهاد الصحابة خير، لكن أنا أريد أن أوقفكم على كل ما قيل في الفرائض، لأن هذه فرصة أن نراجع مسائل الفرائض. طيب نرجع لمسألتنا وهي الأخوات مع البنات عصبات. قال قضى معاذ بن جبل في اليمن، ومعاذ ترى في الفرائض أيضا، لكن نحن ترى سبحان الله في الفرائض أمره عجيب، لأن الصحابة كلهم يتكلمون في الفرائض ويحبونها، فتجد أقوال الصحابة فيها زاخرة، يعني لدرجة أن أصبحنا نركز على علي وزيد وعمر وعثمان ومعاذ وأبي، يعني مسائل كبار ستأتي. هذا معاذ قضى بالبنت والأخت ولم يخالف. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير رضي الله عنهما كان لا يورث الأخت من الأب والأم، لا يورث الأخت من الأب والأم مع البنت، حتى حدثه الأسود أن معاذ بن جبل رضي الله عنه جعل للبنت النصف وللأخت النصف، فقال أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فأخبره بذاك، وكان قاضيه بالكوفة. كان قاضي ابن الزبير بالكوفة، عبد الله بن عتبة هذا والد الفقيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، كان قاضي. فكان ابن الزبير لا يورث الأخت من الأب، يعني معنى من الأب سواء شقيقة أو لأب، إذا قيل أخت من أب هنا، وهنا أيضا شيلوا الفاصلة هذه، لا يورث الأخت من الأب والأم، هم ما يقولون الشقيقة، يقولون الأخت من الأب والأم مع البنت. حتى حدثه الأسود أن معاذ حكم بها هكذا، فقال أنت رسولي للقاضي وأخبره بذلك. نعم. حدثنا بشر بن عمر قال سألت ابن أبي الزناد عن رجل ترك بنتا وأختا فقال لابنته النصف ولأخته ما بقي، وقال أخبرني أبي عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة لا يجعل لهن إلا ما بقي، يعني يجعل لهن الباقي فقط. يجعل لهن الباقي زيد بن ثابت، وهذا كما قلنا هنا عامة الصحابة والفقهاء، ويقول إنها سميت عصبة مع الغير لأن العصبة بالغير يتعدى بنفسه للأنثى فيعصبها، وأما هذه ما تتعدى لأحد، سميت عصبة مع الغير لأنها ليست عصبة هي أصلا، ولكن إذا جامعت ذلك الغير يعني صارت معه أصبحت عصب. يقول هنا في عمدة الفارض والأخت فاعلم لا لأم عصبة، لا لأم، أما الأخت لأم هذه من أصحاب الفروض، مع بنت صلب ما بقي مرتقبة، يعني تأخذ ما بقي، كذاك مع ابنة ابن ما نزل فبعد فرض حظها ما قد فضل. وحيث صارت الشقيقة عصبة مع بنت أو بنت لابن مصحبة أو معهما فكالشقيق تحجب، كل الذي له الشقيق يحجب، ترى لا صارت عصبة بتحجب مثل أخوها، تسقط العم، تسقط ابن العم، ننتبه لهذه المسألة، لأن أحيانا نجينا مثلا بنت وأخت وعم، بنت وأخت وعم، فأنت تحتار فيها تقول العم هو أولى رجل ذكر الآن، والبنت دائما ضعيفة يلا تأخذ حق. هنا لا، يقولون بالاتفاق إنها ما دامت تعصب تصير لها قرون، تطلع مثل أخوها هي، وتحجب، تطرد عمها وتطرد أبناء عمها وتطرد كل هذا. قال وحيث صارت الشقيقة عصبة مع بنت أو بنت لابن مصحبة أو معهما فكالشقيق تحجب، كل الذي له الشقيق يحجب، ننتبه لهذه المسألة، إذا كانت هي عصبة مع الغير ترى بتحجب. ومثلها في الحجب أخت الميت لب، أيضا مثلها أخت الميت لأبيه، تحجب من له أخوها قد حجب. أيضا ننتبه لهذه المسألة، وهي وتراها قد مرت معنا تذكرون هنا أنها تكون كأخيها. نعم. باب في المشركة. حدثنا محمد بن يوسف قال المشركة. باب في المشركة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم قال كان عمر وعبد الله وزيد رضي الله عنهم يشركون، وقال عمر رضي الله عنه لم يزدهم الأب إلا قربا. هذا أيضا مسألة اختلف فيها الصحابة، وقلت لكم أن مسائل الصحابة هذه مسائل فرائض كثير فيها اختلاف الصحابة. المشركة يعني أمرها بسيط لكنها عجيبة، جاءوا مثل كذا زوج وأم، الزوج بيأخذ النص والأم تأخذ السدس، وإخوة أشقة وإخوة لأم. بنبدأ الآن على القاعدة اللي هي العامة، وهو حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا ترى الحديث راجعوه في جامع العلوم والحكم، ترى أصول الإسلام شرحها بالرجع في جامع العلوم والحكم. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. جاءت العمر وطبق القاعدة هذه، أعطى الزوج النص وأعطى الإخوة لأم الثلث، لأن قال فإن كانوا فهم شركاء في الثلث، وأعطى الأم السدس، ثلث وسدس نص ونص انتهى. جوا الأشقاء قالوا يا أمير المؤمنين قال والله قسمنا الفرائض ما بقى لكم شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بقي فلأولى رجل ذكر، قسمنا لكم ما بقى شيء، وش نطلع لكم فلوس من عندنا ما في شيء. عاد في المسألة الثانية جوهم أو غيرهم، ظن غيرهم وهم عارفين قضاء، في يوم قضى نفس القضاء قالوا لي يا أمير المؤمنين الحين حنا وياهم نشترك في الأم، أمنا واحدة وحنا زدنا عليهم من أبونا واحد، إن كان أبونا هذا ما ينفعنا هبه حمارا، ولذلك سميت الحمارية، هبه حجرا ملقا في اليم، افرض أبونا ذا ما خلق، حنا دحين أمنا واحدة وزدنا عليهم بالأب. وهذا يدلك على أنه مثل مسائل الثلث الباقي والمشركة، تجي مسائل الحمد لله جاءت في وقت الصحابة وحلوها، تجي مسائل يعني إن مشيت مع الظواهر بيصير فيه إشكال، وجعلها الله متشابه والحمد لله أنها وافقت عهد الصحابة. فقالوا الأب إما زادنا قرب فكنا منه، لكن أمنا واحد. فقضى رضي الله عنه بالتشريك، وقال وهذا قال أنت يا الزوج خذ نصفك وامش، وأنت يا الأم خذي سدسك، وأنت يا الباقي أنتم الإخوة الأم والإخوة الأشقاء تشاركوا فيه. ويروى أن ذلك رجع وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، وهذا قضى به هنا عمر وعبد الله وزيد، عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد. هنا شوف افترق علي وزيد، فافترقت المذاهب على هذا كما قلت لكم، إذا افترق علي وزيد افترقت مالك الشافعي مع زيد، والإمام أحمد المشهور عنه مع علي ما يشرك يسقط الأشقة. وأخذنا في مسائل عبد الله أنه جاب نظائر يعني تشبه هذه المسألة وما أخذوا. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يشرك. علي لا يشرك. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عثمان رضي الله عنه كان يشرك وعلي رضي الله عنه كان لا يشرك. علي يسقط الأشقة يعني ما يشرك بينهم، يعطي الإخوة لأم والباقين يسقط، وهذا مذهب أحمد في المشهور، ومالك والشافعي على مذهب زيد في المشهور، وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود كبار الصحابة يشركون. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان أن زيدا كان يشرك. زيد خلاص في الآن صار زيد في مسار وعلي في مسار، سيختلف الأئمة بناء على هذا. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن شريح أنه كان يشرك. شريح يشرك. نعم. حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو شهاب عن الحجاج عن عبد الملك بن المغيرة عن سعيد بن فيروز عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال في المشركة: لم يزدهم الأب إلا قربا. لم يزدهم الأب إلا قربا. يقول هذا صاحب عمدة الفارض: إن يجتمع مع الشقيق أولاد الأم والزوج أيضا ثم جدة أو أم فأسقط الشقيق عند أحمد اللي هو مذهب علي، وافق النعمان ذا واعتمد بما قضاه أولا فيها عمر جريا على الأصل الذي قد اشتهر، ومالك والشافعي في القسم قد شركاه مع ولد الأم لحكمه الثاني لدى الترافع يعني عمر، وذا اجتهاد منه لا تمانع، فإن تكن أخت فما فوق لأب ففرضها أو فرضهن ما وجب إلى آخره. طيب يقول هنا إن هذه بالنسبة لسقوط العاصب تراه مروي حتى عن علي اللي هو هذا وابن عباس اللي هو إنه ما يشركون وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت، وقال به جمع من التابعين. قال: فلما كان من العام المقبل أتي عمر بمثلها فأراد أن يقضي فيها بما قضى أولا، فقال له زيد، هنا مشهور أن اللي قال زيد لأن زيد شاب ولقن وفقيه في الفرق، قال: يا أمير المؤمن، هب أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا، وقيل إن قائل ذلك أحد الورثة، وقيل إن بعض الورثة قال: هب أن أبانا كان حجرا في اليم فلذا سميت بما تقدم. فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك وجعلهم كلهم كأنهم أولاد أم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط لا من كل الوجوه، بعد أن أسقطهم في العام الماضي، ووافقه على ذلك جماعة منهم عثمان رضي الله عنه، وهو قول سعيد المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وفلان وفلان ومالك والشافعي وسفيان الثوري. وذكر حجة هؤلاء: احتج القائلون بعدم التشريك اللي هو علي والإمام أحمد من بعدهم، إن الله قال: وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وبإجماع أن المراد بالآية الشريفة أولاد الأم على الخصوص كما أجمع عليها المفسرون، فتشريك الأشقاء مع أولاد الأم مخالف لظاهر الآية لأن الله جعلها فقط في أولاد الأم، ويلزم منه مخالفة الآية الأخرى وقول: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء، فهذا أيضا بالإجماع أنها في غير أولاد الأم. وذكر حجة هؤلاء وحجة هؤلاء، وأيضا ذكر مسائل متناظرة يعني لكل أحد. نعم، الله أعلم، إن الله أعلم كلها صحيحة، لكن الله أعلم أن التشريك قضى عمر ومذهب مالك والشافعي، وأنها الله أعلم مثل ما أخذنا بقوله في ثلث الباقي كذلك في المشركة. نعم. باب في بني عم أحدهم زوج والآخر أخ لأم. في بني عم. باب في بني عم أحدهم زوج والآخر أخ لأم. أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور قال: أتي عبد الله رضي الله عنه في فريضة بني عم أحدهم أخ لأم فقال: المال أجمع لأخيه لأمه، فأنزله بحساب أو بمنزلة الأخ من الأب والأم، يعني بمنزلة الأخ الشقيق، أعطى المال كله، هم ابن عم واحد منهم أخ لأم، واحد منهم أخو لأم، ودائم ترى تحصل مثلا واحد مات أخوه في العادة يأخذ زوجته، أخوه يأخذ زوجته فليأجل يضف عيال أخوه الأيتام هذول، فيجيك واحد هو ولد عمك وأخوك من أمك ويرثك. نعم. ابن مسعود قال: هذا ابن عم وأخ لأم، جعله كأنه أخ شقيق، قال هو من هنا ابن عمه أخ، فأعطاه المال كله. نعم. فلما قدم علي رضي الله عنه سألته عنها وأخبرته بقول عبد الله فقال: يرحمه الله، إن كان لفقيها، أما أنا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له سهم السدس ثم يقاسمهم كرجل منهم. وهذا هو الصواب. لكن شوف علي رضي الله عنه كان معظم لابن مسعود، لما قدم علي الكوفة بعد موت ابن مسعود قال الحارث الهمداني هذا الأعور أنها عرضت على مسعود وقضى في هذا القضاء، فقال علي: إن كان فقيه يرحمه الله، أما أنا لو عرضت علي وش بيفعل؟ بيعطيه الأخ هذا اسمه محمد، هو أخو الميت من أمه وابن عمه، بيعطيه السدس فرضه، وبعدين إذا كان أبناء عم آخرين يدخل معهم فيأخذ بالجهتين، يأخذ بالفرض ويأخذ بالتعصيب بس ما ينفرد بالمال. وكذلك لو كان زوج وابن عم، لو كان زوجها ابن عمها فإنه مثلا لو ماتت امرأة عن زوجها وابن عمها ومنهم زوجها هو أيضا ابن عم. ترى الزوج هنا وهذا مراده في التبويب لما قال أحدهما زوج والآخر أخ لأم، يعني ليس في مسألة واحدة، لا هو ابن عم أخ لأم أو ابن عم زوج. وش بنسوي بالزوج هذا؟ بنعطيها النص، ثم النص مع عيال عمه، عيال عم الميتة، وهو ولد عمه يدخل معهم من جديد ويقاسمهم، فيأخذ النص بفرضه ويأخذ التعصيب مع أنه ابن عم بالعمومة. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه أتي في ابن عم أحدهما أخ لأم، فقيل لعلي رضي الله عنه إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يعطيه المال كله، فقال علي رضي الله عنه إن كان لفقيها ولو كنت أنا أعطيته السدس وما بقي كان بينهم. نعم. الباب الأخير حديث واحد. نعم. باب في بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم. فوقها نكتب شقيقة، لأن احنا صار عرفنا نسميها شقيقة، وهم دائما في كتب الحديث والسنة والفقه يسمونها أخت لأب وأم، لكن أحيانا مثل كذا يجي فاصلة وتلخبط. هذا مسألة أيضا تضع بين قوسين اسمها تكملة الثلثين. المسألة هذه نسميها تكملة الثلثين، لأن السدس هنا إنما وضع تكملة للثلثين. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وإلى سلمان بن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم، فقال للابنة النصف وما بقي فللأخت، وأت ابن مسعود رضي الله عنه فإنه سيتابعنا. فجاء الرجل إلى عبد الله رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، وإني أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت. نعم. وهذا ظاهر القرآن، قال تعالى أين في القرآن أن البنت الابن لها السدس مع البنت؟ أين هو في القرآن؟ قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا كانت نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وأيضا الثنتين بالإجماع كما قال في الأختين فلهما الثلثان. الآن إذا كانت اثنتين بنات لهم الثلثين، طيب بنت الابن بنته، بنت الابن بنت، وما فيها الآن أحد يحجبها. فلما أعطينا، ولا يمكن أن نتساوى مع عمتها، لما أعطينا البنت النصف كم باقي من الثلثين؟ السدس، يعني الست الآن نصفها ثلاثة وثلثينها أربعة وسدسها واحد، إذا ضفت الواحد للثلاثة يصير أربعة ثلثين. فقالوا، وهذا عاد يقول ابن مسعود أنه قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فيها كلام، لكن وش وجهها؟ ليش السدس بالذات؟ السدس تكملة الثلثين، فتكون البنت وبنت الابن أخذت الثلثين وهن بنات، فوافقنا ظاهر القرآن، وما بقي فللأخت. طيب احنا ما نودنا نطول، لأن نودنا الفرائض ناخذ فيها، إن شاء الله نفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.